بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 63 كذا في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي المالكي العلامة رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. وما زال البحث والمذاكرة في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، فقد وقفنا على الباب 13، أليس كذلك؟ نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حكم من فرق أمر هذه الأمة وهي جميع. عن عرفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات. أظنها هنات وهنات بالتخفيف. نعم. إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذان الحديثان دل على ما ترجم به المصنف: من أتاكم وأمركم جميع، أي مجتمع على جماعة واحدة. وفيه أن الجماعة لا تكون جماعة إلا بإمام، وأن الإمام لا تستقيم له الإمامة إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، هذا حديث عرفة رضي الله عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، يعني أمور منكرة مستقبحة، شذوذ، تفرق، فدل على أن الاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، اجتماع الناس في أنفسهم لتسلم أحوالهم وتستقيم أمورهم ويقوم دينهم، وأن الجماعة لا تكون إلا بإمام، وأن الإمام لا يكون إلا بالسمع والطاعة. وفيه أنه لا يجوز أن يبايع لأميرين ولخليفتين وسلطانين في بمكان واحد وفي آن واحد، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن الآخر بيعته باطلة والأول بيعته هي الصحيحة. وفيه نبذ البغي والخروج على الجماعة، لأن الخارجين على الجماعة يعقدون خروجهم لأمير يرضونه أو يبطلون ويفسدون إمارة الأمير الذي انعقدت له البيعة. والحديثان انفرد بإخراجهما الإمام مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم وشرارهم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. نعم، في رواية وفي رواية: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، وذكر نحوه. وفي آخره: أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. في هذا الباب الرابع عشر ترجمه بقوله: باب في الإنكار على الأمراء، الإنكار عليهم بما يكون، وما طريقته، وما وسيلته، ومن ينكر. هذه أمور مهمة بسطها العلماء واستفادوها من الأدلة. فالأصل في الإنكار على الولاة أن يكون سرا لا علانية، لحديث من كان له نصيحة إلى ذي السلطان فلا يبدها له وليأخذ بيده وليبدها له، فإن قبلها فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. نعم، جاء عن الصحابة في بعض المناكر أنهم أنكروا إنكارا علنيا، وهذا يقدر بمصلحته ويعرفه أهل الفقه والعلم منهم، ليس لأحد الناس، فهذا مناط بالمنكر نفسه وما يترتب عليه. والإنكار يكون بعلم لا بجهل وعاطفة مندفعة. والإنكار يكون بالقلب، يكون الإنكار بالقلب، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، من عرف يعني أنكر المنكر، ومن أنكر سلم، من عرف برئ عرف الحق من الباطل، ومن أنكر سلم، ولكن أي الذي يؤاخذ عليه التبعة من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. حديث عوف بن مالك: ما أقاموا فيكم الصلاة. في الرواية الأخرى: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. من كره أي بقلبه، وأنكر بقلبه. وهذا فيه دليل على الأصل، أن الإنكار أصله على ولي الأمر لا يكون علانية، هذا أصله وليس كل أفراده ومسائله. يؤيد هذا الحديث حديث أم سلمة حديث الآخر، حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا اللفظ عند مسلم، وأصل الحديث في الصحيحين، شاهده للباب. قالوا: أفذا ننابذهم بالسيف إذا رأينا منهم ما نكره. والكراهية هنا هي الكراهية الشرعية، لا الكراهية الطبعية والنفسية. أفذا ننابذهم بالسيف، ننكر عليهم بأن نؤدبهم ونخرج عليهم بالسيوف والقتال؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا، الولاة اسم جنس للأمراء ونوابهم، شيئا تكرهونه كراهية شرعية فاكرهوا عمله، اكرهوا هذا الفعل ولا تنزعوا يدا من طاعة. ومرت أن الكراهية وين؟ في القلب. ومن الكراهية عدم المتابعة على المنكر. فلو أمر ولي الأمر مثلا بشرب الخمر نكره هذا الأمر ولا نتابعه ونطيعه عليه، لأن طاعة الله مقدمة، وطاعة ولي الأمر أميرا أو عالما مقيدة ومربوطة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله خيار أئمتكم، أي خيار ولاتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وتحبونهم ويحبونكم، لأن من أثر المحبة الموالاة والدعاء، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، تسبونهم ويسبونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. فذكر البغض، والبغض ضد المحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مبايعة الإمام على عدم الفرار أو الموت أو على الموت. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعنا وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي تمرة، وقال: بايعناه على أن لا نفث ولم يبايعه على الموت. نعم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية، صلي وسلم عليه. نعم. وعن عقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن راسه ونحن 410. قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفث. نعم. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: وعن يزيد ممنوع من الصرف. نعم. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لثابت رضي الله عنه: على أي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. نعم. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال: على ماذا؟ قال: على الموت. قال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث، حديث جابر برواياته، حديث معقل بن يسار هو المزني رضي الله عنه، حديث سلمة بن الأكوع، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، كلها في مبايعة الإمام على عدم الفرار أو على الموت، لأن المعنى واحد، فإن عدم الفرار من العدو يفضي إلى أنه قد يقتل وأنه قد يحيى وينتصر. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وهي التي أثنى الله على أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أي شجرة؟ هي شجرة سمر، سمرة، والحديبية أكثر الشجر فيها سمر، ليس الطلاح ولا خطمي ولا سلم، وإنما أشجارها سمرة، حتى إن الصحابي رضي الله عنه معقل بن يسار المزني يرفع غصنها عن النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس، وهم بين 1200 و1500، بين هذا وهذا، في الأحاديث أنهم 1400. يعني كم؟ 100. 1600. واختلافهم هل بايعوا على الموت أو على عدم الفرار، النتيجة واحدة والمحصل واحد، ففيه أن الإمام يبايع على ذلك. وفي عهد عمر، واشتبهت الشجرة هنا بشجرة الحديبية لحديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة، وهي شجرة كانت موضع المسجد الذي بني الآن في ميقات ذي الحليفة. فالشجرة هنا المرادة هي شجرة سمرة. وفي عهد عمر رأى أناسا يذهبون إليها فقطع تلك الشجرة حسما لمادة الشرك والتبرك والتوسل الذي قد يتطرق مع مرور الأزمان. وفيه ما ترجم فيه المصنف أنه يبايع الإمام الأعظم على الموت أو على عدم الفرار. في زمن حنظلة، عفوا، في زمن عبد الله بن حنظلة بن عامر الأنصاري بايع الناس على الموت، فقال عبد الله بن زيد: والله لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المبايع على الموت فيها أمر دنيوي وديني، ورسول الله لا يأمر إلا بالخير، وأما من دونه فقد يأمر بأمر دنيوي ترتب عليه زهاق الأنفس، وإنما البيعة بالطاعة بالمعروف بغير معصية، ليست بيعة مطلقة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن ما يحمل عليه حديث عبد الله بن زيد. وحديث جابر أصله في الصحيحين وباقي الأحاديث انفرد بها مسلم. قال يزيد بن أبي عبيد: قلت لسلمة وهو ابن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وبيعة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة لأجل عثمان بن عفان، لما أشيع أن أهل مكة حبسوه ثم قتلوه، وهو رسول رسول الله إليهم يفاوضهم، فكان منها هذا الأمر، هذه البيعة التي أثنى الله على أهلها، وكانت فيصلا بين ما قبلها وما بعدها، فإن من آمن قبل الحديبية أفضل ممن آمن بعدها. والحديبية هي الفتح غير فتح مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وعمل صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث خرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة بفتح رسول الله لها صارت بلد إسلام وبلد إيمان وتوحيد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. جهاد ونية أي النية التي هي مطايا الأعمال ومفاتيحها بيدك أيها المكلف، والنية إما تكون صالحة وإما غير ذلك. والنية نيتان: نية المعمود له وهي نية توحيد إن كان المعمود له هو الله، ونية شرك إن كان المعمود له غير الله بأنواع الشرك أصغره وأكبره. والنية الأخرى نية تمييز العبادة عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فأنت إذا توضأت تتوضأ عادة ولا عبادة؟ يميزها نيتك. إذا لبست ثيابك خارجا للمسجد تفعلها عادة أو عبادة تميزها نيتك. إذا مشيت إلى المسجد تمشي عادة أو عبادة تميزها نيتك. والتمييز بين ونية التمييز بين العبادات، تصلي نافلة، أي نافلة هي؟ تميزها نيتك. تصلي فرضا 4 ركعات، أي فرض هو؟ أظهر أم عصر أم عشاء؟ تميزها نيتك، فهي نية التمييز بين العبادات. ففي قوله وإذا استنفرتم فانفروا، أنه إذا استنفر الناس ولي أمرهم وجب عليهم النفير، وهذا دليل على أحد المواطن الثلاث التي يكون فيها الجهاد فرض عين بإجماع المسلمين، يعني يستنفرهم ولي الأمر. الموضع الثاني أن يحضر الصف، فلا يجوز له أن يفر إلا بالتكتيك العسكري بأمر أميره وقائده. الموضع الثالث الذي يكون الجهاد فرض عين أن يدهم العدو بلدا فيجب على أهله دفعه. نعم. ها؟ يتوضأ يتبرد، تعود على الوضوء لم يستحضر فيه معنى النية، يبي التبرد، بدأ يغسل يديه ووجهه قبل ما أكمل، غسل رجليني وأمسح رأسي. ولهذا في وضوء العبادة لا بد فيه من النية، وغسل التنظف ينظف أطرافه وبراجمه لا يحتاج إلى نية. إيه نعم. ها؟ اعتاد أن يذهب للمسجد في كل وقت، اعتاد أن يصوم، غاب عنه معنى النية في العبادة فيه. نعم. نعم. وعن نجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وهذه الهجرة التي مضت لأهلها في حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه، أي الهجرة من مكة، وبقيت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، ولكن على الجهاد، البيع على الجهاد والإسلام والخير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الأعراب والبوادي على أن يهاجروا من بواديهم إلى حواضر الإسلام، يتعلموا العلم وينتبهوا له ويزول عنهم الجفاء والغلظة والجهل. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعرفت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدن. نعم. سلمة بن الأكوع لما أدرك الفتن في آخر الزمان فر بدينه إلى البوادي، فدخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان غليظا جلفا مع الصحابة، فقال لسلمة: يا ابن الأكوع، ارتددت؟ تعربت؟ التعرب هو التبدي والخروج إلى البدو والبادية. قال: لا، ما ارتددت وما تركت هجرتي، ولكن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبادية، أذن لي بالبدو. البدو هو ضد السكنة في الحضارة والقرى، البدو الصحراء والتعرب، وهذا مندوب إليه إذا خشي على نفسه من الفتن، أو كانت حاله في البادية أصلح من حاله بين الناس. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره: إني أراك يا أبا سعيد تحب البادية، فإذا خرجت إلى البادية فحضرت الصلاة فأذن وارفع بها صوتك، فلا يبلغ مدى صوتك إلا شهد لك من حجر أو شجر أو جن أو إنس أو ثرى. ثم أقم الصلاة فيصلي وراءك من لا تحصيه. وهذه سنة قل العمل بها لمن يظهر للبوادي، سواء من أهلها، من أهل الغنم البهم وأهل الإبل، أو من يخرج إلى البوادي يتنزه، فإنه إذا حضرت الصلاة أذن المؤذن منهم إن وفقه الله للأذان بصوت خافت، يخفت صوته بالأذان، بينما لو ويه لإبله وناداها رفع بها صوته، أو نوه لأصحابه رفع صوته بذلك. والمظنون رفع الصوت بالأذان ليكون لك شاهدا عند الله سبحانه وتعالى، فما بلغ صوتك يشهد لك من إنس أو جن أو جماد، يشهدون لك بأنك أعلنت توحيد الله بهذا الأذان. إذن التبدي مشروع إذا كان لمصلحة دينية راجحة، ومشروع إذا كان خوفا من الفتن، ولا يكون هذا من الارتداد. وبه رد سلمة الأكوع رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال: ويحك، ان جاد الهجره لشديد، فهل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فان الله لن يكرك من عملك شيئا. نعم. زاد في رواية فقال: هل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن أعرابيا، والأعرابي هو البدوي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. قال: ويحك. ويحك كلمة لفت انتباه وتأنيب لا يراد منها الإساءة للسائل. إن شأن الهجرة لشديد، إن شأنها لشديد أي قوي، ما يتحملها كل أحد. لماذا شأن الهجرة شديد؟ لأن الهجرة مفارقة الأوطان، والوطن عليقة في القلب في الكبد، ولهذا جعل الله مفارقة الأوطان قسيم الشرك، فقال جل وعلا في أمره لبني إسرائيل: ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج الإنسان من وطنه وبلده ومرتعه شديدا عليه لقد لا يطيق. وقد نجح بهذا الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم هاجروا وتركوا أوطانهم، بل وتركوا وراءهم أهليهم وأموالهم وقرائبهم لله عز وجل وطلبا لثوابه. إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ والإبل معلوم أنها في البوادي. قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار أي أينما كنت، فإن الله لن يترك. والوتر هو إنقاص العمل، ولن يتركم أعمالكم في الآية، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، آيات الحجرات، ولن يتركم أعمالكم في آية محمد، أي لن ينقصكم منها ويحجبكم عنها ويظلمكم إياها. ثم قال: هل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. شو المناسبة لهذا السؤال في حلبها يوم وردها؟ وما يوم وردها؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق الإبل؟ قال: حمل على ظهرها وحلبها يوم وردها. فإن الإبل ترد الآبار وتشرب الماء، ويقطن على الآبار البدو والناس، فإذا شربت الإبل أخذت من مائهم، من نصيب مائهم الذي يعيشون عليه. ثم الإبل فيها جمال وفيها لفت للأعين والانتباه، ففي حلبها كسر للنفوس أن تضرها وتضر أصحابها، وفيها تعويض لأهل القطين حول هذه الموارد، موارد الماء باللبن. ولم يزل على ذلك الناس، فإنهم إلى عهد ليس بالبعيد قبل أن تأتي هذه الوايتات لتحمل الماء إلى مراتع الإبل وإلى أماكنها، كان الناس إذا وردت الإبل تهيأت نفوسهم لمنحها، فإذا حلبها فإذا شربت ورتعت قاموا يحلبونها ويقسمون الحليب بين الناس فيفرحون، ويتنادى الناس إلى هذا المعروف ولا يتحاسدون الخير بينهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حقها حلبها يوم وردها، ولأن الحلب لا يضر الناقة وإنما ينفعها وينفع غيرها، ومقصود من اقتنائها شرب لبنها، إذ هو طعام كامل. ولهذا لما قدم اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا فيه، ولما قرب له الزاد من غير اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا، اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، بينما اللبن قال اللهم بارك لنا فيه. وفيه كسر للنفوس الضعيفة ممن لا يملكون الإبل أن يغبطوا ويحسدوا أهل الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في بيعة النساء والمجزوم وكيفيتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى. نعم. وعن عمرو بن الشريف عن أبيه قال رضي الله عنه وعن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه قال: كان في تقيه الرجل المكسور، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. في هذا الباب بيعة النساء، فيها حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء لما أمره الله أن يمتحنهن، يأخذ عليهن العهد بالأمور المذكورة في آية سورة الممتحنة. وما مست يده يد امرأة قط بايعهن بالكلام. وكذلك المجذوم الذي يخشى من نقل لعدواه بمخالطة الناس عند البيعة يبايع بالكلام، كما في حديث الشريد رضي الله الثقفي رضي الله عنه أنه كان رجلا من ثقيف فمجذوما، وأرسل إليه أن ابق في مكانك وقد بايعناك. لماذا لم تمس يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط؟ وقط هنا بمعنى الأغلب، لا تأتي قط كثيرا إلا بمعنى الأغلب لا بمعنى الكل، لأن مست يده يدا زوجاته وبناته ومحارمه عليه الصلاة والسلام. ما مست يده يد امرأة قط أي ممن لا تحل له إما بالنسب أو بالنكاح. لأنه الذي أخبرنا لأن يعمد أحدكم إلى جمرة فتحرق يده خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا من سد ذرائع الفاحشة. الله أمر العباد بعدم قربه، لا تقربوا الفاحشة، لا تقربوا الزنا. والبيعة لكل بحسبه، فبيعة الرجال بالمصافحة وتكفي ببيعة أهل الحل والعقد عنه، وبيعة النساء وغيرهم بالكلام. نعم. ها؟ ها؟ البيعة، بيعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، فبيعته مع الأنصار مع النقبة، والنقبة من هم؟ من كل عشيرة ينتدبون من يبايع ويعاهد عنهم. وفي البيعة المتعلقة بالإمامة يبايع أهل الحل والعقد والناس لهم تبع، وبيعته للنساء بالكلام بعد امتحانهن بما أمر الله عز وجل من لزومهن حدوده، وكذلك من به مرض بيعته بالكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العهد جاهزا، ومبايعة سيد القوم عنه. عن حبيثة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين رضي الله عنهما. قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه فننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم. في هذا الحديث، حديث حذيفة، أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفاء بعهدي. والمؤمن لا يغدر بعهده ولو عاهد الكفار. قال: خرجت أنا وأبي حسيل، في بعض الروايات حسلا أو حسرا، أي ما معنى شيء من المال ومن المتاع. وحسيل اسم لي اليمان، واليمان لقب له، فغلب اللقب على الاسم فصار حذيفة ابن اليمان، وهو حذيفة ابن حسيل الملقب باليمان. وقيل إن اليمان اسم لأحد أجداده. قالوا: فأخذنا كفار قريش. قال: إنكم تريدون محمدا. قالوا: ما نريد إلا المدينة. والمدينة كانت موردا لهم التجارة والبيع والشراء. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه في بدر. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، قال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا في سمو الدين والإسلام بأهله، أنه لا يعودهم على الغدر وإخلاف الوعد والكذب، بل ديننا نفي ولو كان للكفار بما نتعاهد ونتشارط به معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة وأباه بالانصراف إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وقد أعانه الله عليهم فغلبوهم وهم قلة في العدد والعدة، وأهل مكة كثيرون في عددهم وفي عدتهم. نعم. فهنا الإمام وفى بعقد عقده غيره لما رضي به، بشرط أن يكون العقد والعهد جائزا، لا يكون العهد والعقد محرما فيه شرك أو فعل كبيرة أو معصية. طيب مبايعة القوم يبايع عنهم سيدهم يدل عليه حديث ابن عباس الآتي في حديث الضماد الأزدي من أزدي شنوءة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضماد رضي الله عنه قدم مكة وكان من أزدي شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. نعم. أزدي شنوءة بطن عظيم من بطون قحطان يتحد فيه الأوس والخزرج على الأظهر ورجال الحجر وغامد وزهران خثعم يتحد فيه بنو زايد رومة الدواسر في غيرهم في طي على أن طي المشهور أنهم ليسوا من أزد شنوءة. قدم مكة وكان يرقى من هذه الريح يعني من المس والسحر يرقى منها بالرقية التي كانت دارجة بينهم وأكثر رقاهم كانت مأخوذة من الكهنة والعرافين. نعم. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فهل لي؟ فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ نعم. فهل لك أن أرقيك؟ وفيه أن اعتقاده أن الله هو الشافي وإنما هو سبب وهذا موجود عند العرب وإن كان في رقاهم بدع وشرك لكن يعتقدون أن الله هو النافع الضاف وهو الشافي وهو المعافي وهذا من توحيدهم ربهم بالربوبية. نعم. فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وكان إذا أراد أن يعقل عنه الكلام ويحفظ يعيده على الناس ثلاثا. وفيه أن ضمادا الأزدي رضي الله عنه حريص على الخير قال أعد علي هؤلاء الكلمات لأنها كلمات جامعة لم يسمعها لا من كاهن ولا من راق ولا من عراف. نعم. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء أما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر. قال قاموس البحر أو قاعوس البحر يعني وسطه وعمقه ولجته. نعم. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فضروا بقومه. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. قال ردوها فإن هؤلاء قوم ضباد. شاهده قال أبايعك على نفسك وعلى قومك. قال نعم وعلى قومي. ففيه أن البيعة تكون لسيدهم عليهم ويقوم سيدهم عنهم بهذه البيعة وقد وفى له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رد قائد السرية هذه المطهرة ما يتطهر به خذوها من قوم ذماد عليهم بأنهم قوم ضماد الذي بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز أمان المرأة. وعن أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابنه بيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحى. إذن ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم إذا كان بإذن ولي الأمر. فهذا الحديث حديث حديث أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها، الحديث في الصحيحين، وكان ذلك عام الفتح. فإن عليا أراد أن يقتل رجلا أجارته أم هانة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم وهو يغتسل، وتستره فاطمة بثوب، فقال: مرحبا يا أم هانة. قالت: إن ابن أبي وأمي، يعني عليا أخاها من جهة الأم ومن جهة الأب، أراد أن يقتل فلان ابن هبيرة، فقد أجرته يا رسول الله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كان ذلك ضحى يوم الفتح. ففيه جواز أمان المرأة وأمان غيرها إذا رضي به ولي الأمر وأقره. هذا تمام الكلام على كتاب البيعة، على كتاب الإمارة والبيعة، الكتاب الجليل الذي اعتنى به الإمام مسلم في صحيح. وما أحوجنا في هذه الأزمان التي قل فيها العلم وضعف فيها الفقه وكثر فيها الاندفاع واللغط والخلط، أن نتفقه بهذه الكتب، لأن الإمارة وما يتبعها من أحكام دين. ولا نكون كالمنافقين يعطون صفحة أعناقهم وأيمانهم فيما فرحوا وأحبوا في المنشط، ولا يعطونها في المكره وفي العسر. نعم، لم يشهد بدرا، فقط بدر. نعم، لا حذيفة ولا أبوه رضي الله عنهما لم يشهدوا بدرا للعهد الذي عاهدوا فيه المشركين وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أوفوا لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. نعم. خطبة الحاجة فيها أسرار، فهي مدارها على جوامع التوحيد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي حاجته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ولو التزمها الخطيب في خطبته في الجمعة دائما لأتى سنة ولم يأتي أمرا محدثا لما فيها من الجوامع. ولهذا بهرت هذه الخطبة ضمادًا الأزدي، وقد سمع كلام السحرة والكهنة والشعراء ولم يرى مثل هذه الكلمات، وكانت سببا في إسلامه وإيمانه رضي الله عنه وعنهم. نعم. ما السبب كل أهل البادية يعني يتأثرون بإيش؟ يتأثرون. نعم، يقول: ما السبب في أن أهل البوادي يتأثرون بالقرآن؟ كان أهل البوادي في عهد النبوة والصدر الأول من أصح الناس ألسنة وأصحهم سليقة، وفطر وأصحهم أذهان لم يخالفها شيء فيكدرها فيفهمون الكلام على وجهه ويعجزهم ويبهرهم هذا الكلام الجامع. وهذا الذي حصل من ضماد الأزدي نظير ما حصل من الوليد بن المغيرة، فإنه جاء مرغبا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الترغيبات التي تعرفون وتعرفونها، فلما فرغ قال له عليه الصلاة والسلام: أفرغت أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: ها، فاسمع مني. قال: قل يا ابن أخي. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بسملا سورة حاميم فصلت حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض كما ينتفض الطير، ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا قلقا مضطربا. قال: نشدتك الله والرحم لما سكت. يفهمون الكلام. لا تنظرون إلى الأزمان المتأخرة تغيرت فيه السلائق واختلفت فيه اللهجات واللغات حتى صار بعض كلام الله لا يفهم إلا بمراجعة أصوله. هذا من التغير. نعم، في شيء؟ يسأل الشيخ صالح يقول: إذا أتاكم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم، هل هذه خاصة بالأمير المبايع أو يدخل فيه من هيج على السلطان الأول بما يسمى عند الناس اليوم في الاصطلاح بالناشط الثوري أو الناشط السياسي؟ الحكم في المآل واحد، وهذا نظر الحاكم الشرعي ونظر ولي الأمر. فإن كان ضرر هذا كضرر المبايع الثاني حكمه حكمه، وإن كان ضرره دونه حكمه دون حكمه. ولهذا هذه المسائل في قتل المبايع الثاني من الأمور التعزيرية، والأمور التعزيرية مبناها على التقدير، على التقدير، ليست أنها حد من الحدود، وإنما هي أمور تقديرية تعزيرية بحسب ما يراه ولي الأمر ويراه الحاكم الشرعي. ولهذا مركم أن لولي الأمر أن يعزر بماذا؟ له أن يعزر بالقتل ويتحمل بهذا التبع والذمة، لأنه مسؤول عما يحفظ الحوزة، حوزة المسلمين، وجمع كلمتهم وأتلاف أمرهم. ولهذا عد من المناكر العظيمة المتعلقة بحق السلطان الافتيات عليه، أي التعدي على صلاحياته والتدخل فيها. نعم. لا، في شيء قبل ما نبدأ؟ مش باجن على الوقت، ها؟ ايه، سمي شيخ صالح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فكرهوا عمله، نظير قوله في الحديث الآخر: فكرهوا ما يأتي من معصية الله. فإنه ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس وابن عمر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في الرواية الأخرى: فميتته جاهلية، في الرواية الثالثة: فميتة جاهلية. فليكره أي ما يأتي من معصية الله، ومن كراهية ذلك ألا تتابعه على المعصية. لكن ليس معناها أن تنزع اليد من كل طاعته، هذه طريقة الخوارج لا طريقة أهل الإسلام. ترتب على هذا سؤال مهم: ما موقف المسلم والمؤمن من ظلم ولي الأمر وجوره. نقول موقفه ثلاثة: أولا يكره ما يأتي من معصية الله، ثانيا يصبر، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ثالثا ولا ينزع يدا من طاعة. ومقتضى ذلك أنك لا توافق على المعصية لكن لا تنزع اليد من طاعة ولي الأمر في بقيتها، إلا أن ترى الكفر البواح التي لك قدرة عليها، فإن كان رأيت الكفر البواح ولا قدرة لك اصبط واصبر إلى أن يجعل الله فرجا. ومذهب المعتزلة أنه إذا جار ولي الأمر جاز الخروج عليه إذا قدروا، وهذا هو أصلهم الخامس المتفق عليه عندهم، وسموه زورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا. والعجيب أن مذهب المعتزلة هذا هو الفاشي في الأزمان المتأخرة عند الأحزاب والجماعات والتنظيمات السياسية، ولهذا جعلوا الخروج عليه بمجرد المعصية والكبيرة دون الكفر البواح. ومن جراء ذلك ما تسمعون به من الثورات ومن دعوات المظاهرات للخروج على السلاطين والأمراء والرؤساء الذين لهم في أعناقهم بيعة، ولم يهنأوا بشيء، وإنما هم في فتن وهرج ومرج، لم يهنأوا ولو لزموا الطريقة الشرعية والمنهج النبوي لسلموا في دينهم أولا وسلمت لهم دنياهم ثانيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سم. نعم، أمر بقتله تعزيرا، فلو رأى ولي الأمر ألا يقتله ويسجنه له ذلك، لكن له القتل إذا كان لا يندفع شره، شر الأمير الثاني الذي بويع له بالإمارة، إلا بقتله. فإن اندفع شره بحبسه له ذلك. والملك عبد العزيز رحمه الله فعل ذلك مع من خرجوا عليه، فمنهم هم أكثرهم من سجنهم رحمة بهم، ومنهم من قتلهم وهم قلة، وسجنهم ليس مخالفة للأمر، وإنما هو مراعاة للمصلحة التي أنيطت به في تحصيلها أو في تكميلها أو في المفسدة في درئها أو تقليلها، فإن الدين مبني على المصالح في جمعها والدرء للقبائح. نعم. كتاب النكاح، ودكم بالنكاح أو تقدر تثبتكم عليه، هذا كتاب عظيم دل على كمال الشريعة وعلى شمولها وعلى يسرها، ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا أبانته أيما بيان، وفصلته وعرفت أهلها فيه أيما تفصيل وأيما تعريف وتعليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح والكراهة في التبدل. أولا، هذا الكتاب يدرج معه الرضاع ويثنى بعده بالطلاق، ليكون المسلم على فهم ومعرفة وفقه لما يتعلق بأموره العادية التي جاءت الشريعة بتنظيمها وتعديلها. نعم. عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى، فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يتحدث، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة؟ وفي رواية: بكرى مكان شابة، لعلها تذكرك بعضها نظام زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد كانت، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه وضع هذا حديث عظيم، حديث ابن مسعود، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي الحديث في سبب وروده قصة ملاطفة عثمان رضي الله عنه لابن مسعود، أنهما التقيا في منى في الحج ومع ابن مسعود علقمة ابن قيس النخعي وهو أخص أصحابه وهو شيخ النخعيين، فقال عثمان رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية شابة برواية بكرا تذكرك ما مضى؟ هذا من الاستمتاع المباح الذي أباحته الشريعة، ما مضى أي من متعة الشباب، لأن الصغار فيهن من المتعة ما لا قد ما لا يكون في غيرهن، ما مضى من زمانك. فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا أمر للشباب لأنهم أحوج، ويشمل الشباب من الجنسين الرجال والنساء، فإنه أغض للبصر عن الحرام وأحصن الفرج عن الحرام أيضا. ومن لم يستطع إما لضعفه وفقره أو ضعف باءته فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له وقاية، لأن الصوم منع للنفس من الطعام التي تهيج الشهوة. ولهذا من أكل الطعام الصحيح واعتاده اشتهى الوطف، الشهوة خلاصة هذا الطعام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ففيه الترغيب في النكاح، وقد قال العلماء إن النكاح يرد عليه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة مستوي الطرفين، والكراهة والحرام. أي نعم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السن، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عنهن في فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أراد عثمان رضي الله عنه أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. من هو عثمان الذي أراد أن يتبتل يا خالد؟ عثمان بن عفان؟ لا، إنما هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو أول مهاجري مات في المدينة ودفن في البقيع، عثمان بن مضعون، وهو الذي لما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند رأسه حجراء، أصل لما يسمى الآن بالنصايب، النصيبة تكون عند رأس الميت. قيل له عليه الصلاة والسلام: لما وضعت الحجر؟ قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي صلى وسلم عليه. في هذا الحديث، في حديث أنس وحديث سعد بن أبي وقاص وكلاهما في الصحيحين، أن هؤلاء تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا في حديث أنس أزواجه عن عبادته في بيته، فقال إنه يتزوج وينام ويقوم ويصوم ويفطر، كأنهم تقالوا هذه العبادة وقالوا: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما أنا فأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذا الشاهد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فعد نكاحه النساء من سنته، ويؤخذ منه التعدد. أتزوج النساء، ما قال أتزوج وحيدة، أحيض معها وأنفس معها وأمرض معها، وإنما قال أتزوج النساء. فهذا الأصل أنه في التعدد لمن قدر عليه وقام بحقه. والله جل وعلا جعل الأصل أصلا بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن الواحدة خلاف الأصل، خلاف الأصل لمن أطاق ذلك وأحسنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب رضي الله عنها وهي تمعز منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تخبر في صورة شيطان وتجبر في صورة شيطان، فإذا أصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية: إذا أحدكم أعجبته المرأة وقعت في قلبه فليعمد لامرأته فليواقعها. هذا باب عظيم، باب رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة، أي مما يثير الشهوة. رأيت ما أثارك في طريق، في صورة، في موقف، فسارع وبادر إلى أهلك واقضي منهن الوطر، يذهب ذلك ما في نفسك من التعلق بهذه الشهوة وبهذه الصورة. ودليله ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، وهو رجل يثيره ويغريه، فأتى امرأته زينب بنت من؟ بنت جحش ولا بنت خزيمة؟ محتمل، الأظهر أنها بنت جحش، وهي تمعس منيئة لها، أي مشغولة في دباغة جلد، يعني مشغولة في مهنتها، فأصاب منها وواقعها عليه الصلاة والسلام، فأزال ما في نفسه، فخرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان، أي تغري الرجل، وتدبر في صورة الشيطان، أي تغري الرجل في إقبالها وفي إدبارها، فإذا أبصر أحدكم امرأة، يعني فأثارت شهوته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، أي من هواجيس وخواطر الشهوة وعنفوان هذه الشهوة. فسرتها الرواية الأخرى: إن إذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، لأن في جماعها إذهاب لهذا الأثر لما حصل في نفسه من هذا الإعجاب وإغراء نفسه وشهوته بهذه التي نظر إليها، سواء نظرا مباشرا أو عبر صورة، على أنه ليس لك من النظرة إلا أولها، وليس لك تكرارها ولا إدامتها. نعم. حتى المرأة العفيفة، حتى المرأة إذا كانت محتجبة متسترة، الشيطان يزينها في عينك، هي ما عليها ملامة بتسترها، إنما عليها الملامة إذا تبرجت وأسفرت عن مفاتنها وعن واجهها. فأما إذا لم تسفر ولم تتبرج وقذف الشيطان في قلبك الشهوة فبادر إلى أهلك. أذكر أني قرأت هذا الحديث على شيخ لنا رحمه الله في البخاري، نقرأ في البخاري، فوقف عنده وتبسم قلت أحسن الله إليك، أثمة شيء؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في دكان الوالد بالمسوقة عندنا في بلدنا في عنيزة، ومرت امرأة فأثارتني، خرجت مسرعا إلى أهلي وجامعت امرأتي في أسفل الدرج، أسفل الدرجة، وقد ذهب هذا الذي أصابني بهذا الأمر. وهذه السنن النبوية تثبت بماذا؟ بالعمل بها، تطبيقها والمبادرة إليها بالامتثال، فتحصل فيها التقوى وتحصل فيها دفع البلاء ودفع الأذى والمنكر عنك. الله المستعان. نعم. ها؟ لا، ما هو الشيخ ابن عثيمين، شيخ آخر رحمه الله. نعم. شيخنا ما كان له دكانه في المسوقف، المسوقف هذا محل البيع والشراء، السوق، وفيه بجواره مسجد الفروض، مسجد المسوقف، وهو المسجد الثاني بعد الجامع الكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان مبيحا في أول الإسلام من نكاح المتعة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا لا نستطيع، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. بالثوب أي مقابل، يعطيها ثوبا متعة إلى أجل، نكاح مؤجل محدد بمدة، وهو المسمى بنكاح المتعة. أبيح في أول الإسلام ثم نسخت إباحته عام خيبر، خفي أمر نسخها على ابن عباس حتى رجع عن ذلك في آخر حياته رضي الله عنه. وفيه أن العلم قد يخفى على بعض الناس، وإن أوتي ما أوتي من الفهم والفقه والعلم، أما العلم الكامل فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكاح المتعة هو نكاح محدد بمدة، في شهر، في سنة، بأسبوع، مقابل ما يعطيها إياه للاستمتاع. وكانوا في المتعة يستبيحونها بحيضة، وإذا فارقوها استبرأوها بحيضة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، ظن ابن عباس أن النهي عن متعة الحج، أن النهي متعلق بمتعة الحج، وليس كذلك، وإنما النهي عن الاستمتاع بالنساء مدة. نكاح المتعة فهو من الأنكحة المحرمة وإن كان أجيز في أول الأمر. ومن أسباب إجازته أنهم يغزون وبعيدون عن أهليهم، فهموا بالاختصاء، فجاء مشروعية نكاح المتعة دفعا لمضرة الاختصاء حتى حرم بالكلية. نعم. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وعن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رضي الله عنهم، عندنا سلمة وجابر وأبوه عبد الله بن حرام. أي نعم. قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وهذا في أول الأمر كما مضى. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبط الفضة من التمر والدقيق الحي، كنا نستمتع بالفضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حرير. هذا مما خفي على سلمة، ما خفي على جابر، وإلا فالنهي عن المتعة وقع في عام خيبر، والمتعة بالقبضة من التمر والدقيق، القبضة الشيء اليسير يستمتعون بها، أي بمقابل يعطونها مقابل للمرأة يستمتع بها الأيام. وأنا بدالي في الاستمتاع في المتعة أمر آخر، أن الشريعة جاءت إلى قوم قد اعتادوا على الفحش والزنا كما اعتادوا على شرب الخمر، فنزل الأمر متدرجا، تدرج في الخمر وتدرج في إيش؟ في تحريم الزنا، فأبيحت المتعة مدة ثم بت في تحريمها. نعم. وعن أبي نضرة، نعم، وعن ابي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فأتاه آية فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعيناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فأسمعت لهما. نعم، كان عبد الله بن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يجيزها، ولما ولي ابن الزبير على الحجاز هدد ابن عباس: والله لو رأيتك تتمتع لرجمتك بحجارتك، لأن هذا له رأي وهذا له رأي، وهما أقران رضي الله عنه. وابن عباس في الصحيح أنه رجع عن إباحة المتعة في آخر حياته، وهذا من رجوع العالم إلى الحق إذا بين له رضي الله عنه. نعم، في شيء؟ في شيء الأخوان؟ سم الله أنه في عام خيبر، في عام خيبر كان تحريم المتعة. نعم، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر المتعة ولحوم الحمر. والعجيب أن الحديث يرويه علي، والمنتحلون عليا من الروافض ما زالوا يشرعون ويجوزون المتعة. نعم. الحج هل كان السنة هذه؟ لا، هو التبس عند بعض الصحابة أن المتعة هي متعة الحج، لأن الحج فيه تمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأصل التمتع أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، سواء فصل بينهما بتحلل أو قرن بينهما كما في القران. وما كانوا يعهدون هذا، إنما كانوا ينشئون العمرة سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا. ولهذا زاد حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه هدي واجب، بينما المفرد لا هدي واجب عليه إلا أن يتطوع. نعم، حضر الوقت ولا باقي؟ ها؟ طيب، نأخذ هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النكاح، نكاح المتعة. عن سلمة بن الأسوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. عام أوطاس في السنة الثانية رخص فيها ثلاث ليالي ثم نهى عنها. نعم، إذن كان في المتعة فيه هذا التدرج، حرمها عام خيبر ثم زاد في تحريمها عام الفتح في غزوة أوطاس، لأن حنين بعد فتح مكة. وهذا يدل على ما ذكرت لكم من التدرج في تحريم الزنا، كما وقع التدرج في تحريم الخمر. في الأول بين أن ما فيها إلا مضرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذا ضاق وقت تعاطيها إلا في الليل. ثم نزل بتها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. وعن الربيع بن كبرة الجهني أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال: فأقمنا بها 35 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدماء. الله مرضى عنه، يقول أنا زين وهو شين، أنا أرغب وهو ما يرغب. اللهم رضى عنه. نعم. مع كل واحد منا فبردي خلق، فبردي خلق يعني قديم تقطع، أما برد ابن عمي الشين الدميم فبرد جديد، البرد هي العباءة. نعم. وأما برد ابن عمي فبرد جديد قط حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأسفل، نعم، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فلقيتنا فتاة مثل بكرة العنططة، يعني البكرة العنططة لطويل عنقها في تقاسم وفي توزيع بديع لجسمها تغري من يراها. قالت: وماذا أشد الآن؟ فنشر كل واحد منهما بردة فجعل ينظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عزها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جليل غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية، وفي رواية: فكنا معا ثلاثة، فكنا معا ثلاثة أنا وهالبنت لي. نعم. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. هذا فيه أن حصل المنع من نكاح المتعة في عام الفتح لحديث سبرة الجهني، وفيه أن الشباب والجمال يغري وإن نقص معه المد والعطاء بالمال، فبرده خلق وبرد ابن عمه جديد غض لكنه دميم. وقوله لبثنا 15 ليلة 30 يعني إما 15 ليلة أو 15 يوم، فمجموعهما هو 30. وفيه أن النبي نهى عنها بعد ذلك، ما أقام معها إلا 3 ليالي في مقابل البرد الخلق الذي أعطاه إياها. فهذا فيه تحريم نكاح المتعة وبته والمنع منه. نعم. وعن معن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا الشاهد: أذنت لكم في الاستمتاع وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. إذا نكاح المتعة نكاح محرم مبتوت مقطوع في تحريمه. نعم. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذ مما أتيتمهن شيئا. يعني أن المهر المبذول في نكاح المتعة لما أجيز صحيح، لا يجوز استرجاعه لما حرم نكاح المتعة، فإن هذا الذي أعطي في مقابلها ذاك الاستمتاع. نعم. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول أيها الناس نحوه. نعم. وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنه أنه قام بمكة فقال إننا سنعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتنون بالمتعة يفتون بالمتعة. نعم. يفتون أعمى الله كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فنادى فقال إنك لجلف جاف. إنك لجلف جاف. جلف يعني من القسوة. نعم. فقال إنك لجلف جاف فلعلي لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام التقيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن زبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأغمنك من أحجارك. بعدما حرمها الله صار الوقوع في المتعة زنا، وقوله لأرجمنك بأحجارك من باب الزجر والتهديد، فإن من وقع فيها يعتقد حلها وجوازها من غير عرفه بتحريمها فهذا شبهة، والشبهة يدرأ معها الحد مهما بلغ، للحديث إن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. نعم. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينهما وهو جالس عند رجل فجاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن عمرة الأنصاري ابن أبي عمرة الأنصاري. نعم. مهلا. قال ماهي والله لقد فعلت على عهدي ما من متقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رحمة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. إذن كانت جائزة للحاجة ليست جائزة مطلقة، وهي مرحلة أخف من الاختصار، ثم بت في تحريمها، بدأ بتحريمها عام خيبر، ثم من العام الثاني يعني خيبر في السنة السابعة وفتح مكة وغزوة أوطاس السنة الثامنة بت في منعها وقطع في تحريمها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في نكاح المتعة. يلين يعني يهين، ويلين ويلين بمعنى يتسامح. نعم. فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأنسية. ولحوم الحمر لحوم الحمير، الإنسية يعني الأهلية، فإنها حرمت عام خيبر ولم تحرم لحوم الحمر الوحشية. نقف عند هذا الموقف، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم والمسلمين الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم فيحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.